بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحباء، نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا هذا الشهر وأن بلغنا هذه الأيام المباركة، والله عز وجل أمرنا بأن نستبق الخيرات، والنبي عليه الصلاة والسلام مدبنا وحثنا إلى اغتنام هذه المواسم المباركة، وبين لنا أن في مثل هذه الأيام أن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وفي هذا إرشاد إلى أن نستبق الخيرات وإلى أن نلتمس البركات، فإن هذا من فقه النفس، وإن هذا من أمارات التوفيق أن يعمل الإنسان العمل اليسير الذي يترتب عليه أجر عظيم، لأن الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا وليس أكثر عملا. فإذا حري بالمسلم أن يلتمس هذه الخيرات وهذه البركات. هذه الأمة أمة مباركة، أمة طرح الله عز وجل البركة في أعمارها وفي أموالها وفي علومها، وجعل البركة في بقاع وفي كلمات وفي أشخاص وفي مواسم. والقرآن الكريم مليء بذكر مصطلح البركة، والبركة هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه، وبين لنا كيف نلتمس البركة، وأوضح لنا أن البركة تنال بأعظم ما تنال بالتقوى، وأن الله عز وجل إذا برك في أمة أو في بلاد أنزل عليها فتح عليها باب البركات، وإذا نزع منها البركة فتح لها أبواب كل شيء، ولكن بدون بركة. ولهذا قد يكثر المال وقد يكثر العلم وقد يطول العمر لكنه بغير بركة. ولو نظرنا في القرآن الكريم لوجدنا أمثلة كثيرة. القرآن على سبيل المثال سماه الله عز وجل، سماه مباركة، وبركاته يبدأ الحديث عنها ولا ينتهي. وأيضا بارك في بقاع، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بيت مبارك في واد غير ذي زرع، والقلوب تهفو إليه منذ آلاف السنين. وهذا ما جعل بعض الملاحدة، بعض الفلاسفة كابن سبعين وغيره، يقول إن فيها طلسم، فيها حجارة، فيها جاذبية، لأنهم يرون أن الملوك يبنون القصور ثم يدعون الناس إليها ثم تذهب ويذهبون، وهذه البنية القوراء موجودة إلى يومنا هذا، والقلوب تهفو إليها، والجبابرة ينحطون أمامها، ولا يزال الحب ينمو ويزيد إلى يومنا هذا. وأيضا بارك الله عز وجل في بعض الكلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، هذه أفضل الكلام بعد القرآن، وهي من القرآن. سبحان الله وبحمده إذا قال الإنسان 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقل مثل ذلك في كثير من الكلمات، الاستغفار والتسبيح والتحميد والحوقلة والحمدلة وغيرها من الأقوال. وكذلك في الأعمال، الصلاة بركاتها يبدأ الحديث عنها ولا ينتهي. وكذلك إذا نظرنا في سير أعلام هذه الأمة من العباد ومن العلماء، كيف نهلوا من هذه البركة، وكيف كانت أعمارهم مليئة بالأعمال الصالحة التي ترضي الله وتنفع الناس. إذا نظرنا إلى العلماء وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، كيف ملأوا الدنيا علما، وكيف كانت أجور هذه الأمة من العلوم تؤول إليهم. ننظر مثلا في سيرة أبي هريرة رضي الله عنه، مع أنه أسلم في السنة 7 مكث مع النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات. وانظروا كم نسمع من الحديث التي رواه، وكم من الأعمال الصالحة التي قام بها من قام بسبب حديث رواه هذا الصحابي الجليل، وقس على ذلك غيره من الصحابة. وكذلك في فقه هذه الأحاديث ننظر إلى فقه ابن عباس رضي الله عنهما، وكيف بارك الله به بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا ننظر في سير علماء الأمة. إذا نظرنا مثلا في سيرة ابن تيمية وعمره 68 سنة، هذا العلم العظيم الذي لو قيس بالمقاييس المادية بالرسائل العلمية التي أخذت به، وصلت تقريبا الآن إلى 250 رسالة علمية، وكل رسالة في 5 سنوات، ولا زال النفع به قائما إلى يومنا هذا. وإذا نظرنا في غير حتى في كثير من الفروع، ممن أسلموا من غير العرب وممن تعلموا العربية وممن كانوا على السنة، كيف بارك الله عز وجل في علومهم بسبب أنهم أخلصوا النية لله تبارك وتعالى والتمسوا البركات. سيبويه على سبيل المثال، وهو وكتابه مثل صحيح البخاري بالنسبة للمحدثين، هذا الكتاب العظيم الذي هو المرجع وإجماع علماء الأمة علماء العربية على أنه هو المرجع، هذا الرجل الفارسي العظيم الذي ألف كتابه الذي سمي الكتاب، هنا الكمالية سمي الكتاب ويقال كتاب سيبويه، وهو مليء بالعلم بالعربية وبفقه كلام الله تبارك وتعالى وبتوجيه القراءات، حتى أصبحت الأمة تنهل منه إلى يومنا هذا. حتى قال في الزمخشري: لقد صلى الإله صلاة صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر وهو اسمه، فإن كتابه لم يغن عنه بل قال من ولا أعواد منبر. والذي يسمع بهذا الرجل يظن أن عمره تعدى 120 سنة، وعمره 32 سنة، ولد 148 وتوفي 180، 32 سنة. ولكن البركة إذا نزلت في الشخص أو نزلت في العلم فلا تسأل عن ذلك. وانظر كذلك إلى خلفاء المسلمين، هارون الرشيد لم يتجاوز 40 سنة وقد ملك نصف الدنيا، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه كم عمره؟ لم يصل إلى 40 أو 39. إذن هذه البركة تنال وهي قريبة وهي على طرف التمام لمن أراد أن يلتمسها وسعى لها سعيها. يلتمسها الإنسان بصدق النية، باغتنام العمر، بكثرة الاستغفار، بكثرة قراءة القرآن، بالإقبال على الله تبارك وتعالى، بالتوبة النصوح، بمحبة الخير. ولهذا الكلمة التي تتداول عند السلف عن مالك وعن الفضيل أنهم يقولون: ما أدرك من أدرك عندنا بكثرة صلاة ولا صيام. هم لا يقصدون بذلك أن الإنسان أنه قليل الصلاة أو قليل العبادة، لا، إنما يدركون يريدون معنى آخر، إنما أدركها بسلامة الصدور وسخاوة الأنفس والنصح للأمة، هذه هي الثمرة. أما إذا لم تثمر هذه الأعمال، لم تثمر مثل هذه الثمار، فبركتها أقل. وكذلك البركة في الأموال. ولننظر إلى كثير من المحسنين من المسلمين كيف يطرح الله عز وجل البركة في أموالهم وإن قلت. وكم من الناس من تكثر أموالهم ولكن البركة فيها قليلة، قد تكون عذابا عليه وعلى أولاده وفي حياته وبعد مماته. أما الذي يكسب المال من حله وينفقه في حله، هذا من بركة المال، ينفقه على أولاده، يؤدي الزكاة المفروضة، يؤدي الصدقات المندوبة. أما من يجمع المال من غير حله، يجمعه من الربا، يريد أن يكثر المال، إن الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كم من الناس من يجمع المال ثم إذا أتى وقت الزكاة تخلص منها حتى يسلم من الزكاة، يتخلص منها بالمداينة أو بغير ذلك، ثم يبتلى بمن يداينه ويلهث وراءهم لهثا ولا يحصل على شيء من ذلك، بل ربما سجنوا ولا يستفيدوا من سجنهم. لا يقال هذا لمن يداين ويجد من يماطل، هذا قد يبتلى، قد يكون هذا الابتلاء مما ترفع به درجاته، لكن ممن يفر من الزكاة أو ممن يبتعد عن مرض الله تبارك وتعالى لكي يكسب المال. قد يفتح عليه المال، قد يأتيه من كل مكان، لكن البركة هنا تقل. وأيضا الله عز وجل قال عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. قال العلماء: المبارك هو معلم الناس الخير، والمبارك هو معلم من يتعلم الخير. فمن يتعلم مبارك، ومن يعلم مبارك. وكل واحد في هذا المكان ولله الحمد له نصيب من هذا، إما أنه علم أو أنه تعلم. فإذا علمت إنسانا القرآن، أو علمته كيف يكتب أو كيف يقرأ، أو علمته بأي كلمة ترشده، فإنك من المباركين. ولهذا يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه كلمة، يقول: رحم الله من أعان على نصر الإسلام ولو بكلمة. الكلمة التي يقولها الإنسان ربما تكون سببا لخير كثير، وربما تدفع شرا مستطيرا. فإذا هذا الذي يعلم الناس الخير، يعلمهم ليس بالضرورة أن يعلمهم في المساجد، أو أن يعلمهم في حلقات التعليم في المساجد، في المدارس وفي غيرها، أو عبر أي وسيلة، هو ممن ينال مثل هذه البركة. وبالجملة فالبركة شأنها عظيم، والتماسها هو شأن أهل القلوب الحية التي تعرف من أين تلتمس البركة، ومن أين يؤخذ الخير، ومن أين يتضاعف الثواب. ولعلنا في مثل هذه الأيام المباركة نلتمس بركة هذه الأيام بقيام هذه الأيام. إذا قام الإنسان هذه الأيام العشر، حري إن شاء الله أن يكون قد أدرك ليلة القدر، ويكون كأنه قام 83 سنة. وهذه من بركات هذه الأمة، لما قصرت أعمارها عوضها الله عز وجل بمثل هذه البركات. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، مباركين أينما كنا. ونسأله عز وجل أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وما تعاقب به الليل والنهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.